إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الإسلام ينظر إلى الإنسان أنه ذلك المخلوق المكرم، فاعتنى به وشرع من الأحكام ما يحفظ حياته وكرامته ويقيه مما يؤذيه ويؤذي صحته. وقد اهتم الإسلام بصحة الإنسان أيما اهتمام، تلكم النعمة العظيمة التي وهبها الله الإنسان، فاعتنى بها وذكر الإنسان بأهميتها وعظيم شأنها. فيقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن أنهم لم يستغلوا تلك الصحة فيما ينفع العبد. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من منع تلك الصحة والعافية فإنه في نعمة عظيمة، خير في نعمة عظيمة ترى الدنيا بأكملها. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا. وأمر صلى الله عليه وسلم المسلم أن يغتنم هذه النعمة قبل فوات وقتها، وأن يستغلها فيما يصلح دينه ودنياه. فيقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ولقد تنوعت مظاهر الاهتمام بصحة الإنسان في الإسلام، فلم تقتصر على صحة الجسد وحده، بل تعدت إلى صحة العقل وصحة النفس والصحة النفسية. فأما صحة الأبدان فإن الإسلام قد اهتم بها من خلال أمور عظيمة. فأول ذلك حثه على النظافة وأمره بها، لأن النظافة من أسباب صحة الأبدان. فأخبرنا جل وعلا أنه أنزل من السماء ماء طهورا. هذا الماء الطهور هو نظافة للأبدان وسلامة لها. وأخبرنا جل وعلا أنه يحب التوابين ويحب المطهرين، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. وجعل النظافة وجعل النظافة شطرا من أشطار الإيمان، فقال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وبين صلى الله عليه وسلم فضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف. والقوة تشمل قوته العقلية والفكرية وقوته البدنية، فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وأمر صلى الله عليه وسلم بتطهير تلك الأجزاء التي تمكن أن تكون مجمع الأوساخ والأدناس، فقال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونفث الإبط. وقال أنس رضي الله عنه: وقد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار والاستعداد ونفث الإبط ألا ندع أكثر من 40 يوما. ومن اهتمام الإنسان الإسلام بصحة الإنسان أنه افترض عليه الوضوء بالصلاة، وجعل الوضوء بالصلاة شرطا لصحتها، وأن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المتساهل بنجاسة البول أو الغائط يعذب في قبره بتساهله بتلك النجاسة وعدم ترفعه منها. فمر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير بل هو عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يجبسا. وقال صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومن مظاهر اهتمام الإنسان بصحة الإنسان أنه حرم عليه وطأ الحائض في حيضها والنفاس في نفاسها لما في ذلك من الأضرار الصحية المعروفة. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى للناس، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ورغب في غسل الجمعة وحث عليه وقال: غسل الجمعة واجب على كل محتل. وأمر الجنب بالاغتسال والحائض بالاغتسال. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال لأم حبيبة: فإذا انقضت حيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. ومن مظاهر اهتمام صحة الإنسان ترغيبه بالسواك لما فيه من نظافة الأسنان. وإذا الدرن عنها فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان يعتني بالسواك دائما حتى كان السواك آخر عمل عمله في حياته. فتروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما قالت: دخل علي عبد الرحمن بكر وأنا مسند رسول الله إلى صدري وما عبد سواك يستن به، فأبده النبي بصره فعرفت أنه يحب السواك. قلت أخذه؟ قال نعم. قال فأخذته فقضنته وطيبته فاستن به فما رأيته استاك سواك أحسن منه. ثم قضى صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ذر فيك الأعلى. ومن مظاهر اهتمام الإنسان بصحة الإنسان حثه على تنظيف الأماكن، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله نظيف يحب النظافة، طيب يحب الطيب، جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. ومن مظاهر اهتمام الإنسان بصحته بصحة الإنسان اهتمام الإنسان ومن مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الإنسان أنه حرم عليه الإسراف في المأكول والمشروب، لما في السرف من تهديد للصحة وإضرار بالإنسان في المستقبل، وكم لقمة وكم منعت لقمات. فقال الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقل صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن مظاهر اهتمام الإنسان بصحته أنه منعه من مقاربة الأمراض المعدية بطبعها في الغالب، فقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يريد مورض على مصح. ومن عناية الإسلام بصحة الإنسان أنه رغبه بالتداوي والعلاج وحثه على ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وقال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فالعلاج مطلوب ومشروع لما فيه من المحافظة على الصحة والسلامة. ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان رفقه بالمريض أثناء مرضه وحثه على ما يمنع زيادة الألم. فأولا لما كان القيام بالصلاة ركنا من أركانها، والركوع ركنا من أركانها، والسجود ركنا من أركانها، أسقط عن المريض ذلك كل من القيام أو الركوع أو السجود عند عجزه عنه. فقال لما دخل المصنع أصحابه ورأوا قد وضع وسيسجد على رمابيه وقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمضطجعا فإن لم تستطع فمستلقيا، كل ذلك حفاظا على صحته حتى لا يؤذيه. وأرشد الأئمة بقوله أيكم أما الناس فليخفف فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. ولما كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة وغسل جميع الأعضاء أسقط ذلك عن المريض إذا كان في أعضائه مرض يتعذر غسله أو مسحه بالماء، وأقام التيمم مقامه. وإن كنتم تطهروا فإن كنتم مرة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعدم وجود الماء والتيمم ووجوده لكن عدم القدرة على استعماله أو الضرر الذي يلحق باستعماله إذا أرشد إلى ترك الماء لأجل أيام أو بعض الأعضاء تعذر المسح عليها بالماء قام التيمم مقامه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية فأجنب أحدهم فسأل أصحابه هل له من رخصة أن يغتسل في ترك الغسل؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرعه خرقة فيمسح عليها. فصلوات الله وسلامه عليه ما أرأفه وأرحمه بأمته. ومن مظاهر صحة اعتناء الإسلام بصحة الإنسان أنه نهاه عن الغلو في العبادات التي يؤدي الغلو فيها إلى إنهاك الجسد والإضرار به، لأن العبادة لا بد أن يعجز عن طمأنينة وراحة وأن لا يسأم منها ولا يضجر منها، لكن إذا تكلف أمرا فوق طاقته وإن أطاقه أياما تركه أعواما. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي العاص رضي الله عنه يصوم النهار ويقوم الليل ويعتذر النساء رغبة في الطاعة ورغبة في الخير، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد العمر ألم يا عبد بن عمر ألم أخبر أنك تصلي ولا تنام وتصوم ولا تفطر ولا تأتي النساء؟ قال لا يا عبد الله، إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، صلي ونم وصم وأفطر، هكذا أرشده رسول الله. حاوله أن يصوم من كل شهر 3 أيام فأبى، إلى أن انتهى به إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال يا عبد الله لا أفضل من هذا الصيام. فلما طال بعبد العمر السن وثقل الأمر عليه كان يصوم أيام يسردها ثم يقضيها ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني لا أحب أن أدع أمرا كنت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان محافظته على البيئة وسلامتها من التلوث المؤذي للإنسان للناس. فأولا نهى أمر رسول الله الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه 3 قبل أن يدخل أي إناء، فقال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين بات يده. ثم حرم على المسلم أن يبول في المياه الماء الراكد الذي لا يجري، لأنه يلوثه إما ينجسه أو يقدره على الآخرين، فقال لا يبولن، فقال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنوب. كل هذا تحذيرا للمسلم من أن يلوث هذه المياه العظيمة باغتساله فيها وانغماسه فيها، وإذا تكاثر الانغماس في هذه المياه قذرها وقززها في نفوس الآخرين. كما منعنا صلى الله عليه وسلم من إيذاء الناس فقال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، اتقوا اللاعنين أي العملين المسلع الإنسان أن يتخلى ويتغوط في طريق الناس أو ظلهم، وقال اتقوا المواد الملاعن 3 البراز في الطريق، وقال البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى العناية بصحة الإنسان أيضا فقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 إحداهما بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 إلى إحداهما بالتراب. وحرم منع المسلم من كل تعاطي ما يسمى يضر بالصحة من المسمومات والنجاسات والقذرات، مما حرم علينا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله كل هذا حماية لبدن المسلم من الأوساخ ومحافظة على صحته وسلامته. فلا إله إلا الله، كم في هذه الشريعة من خير للإنسانية في حاضرها ومستقبلها، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يصح أبدانا وقلوبنا ويعيذنا من نزغات الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. وكما سمعنا عن صحة الأبدان والمحافظة عليها، فهناك المحافظة على سلامة القلوب وحفظها من كل ضرر، لأن القلب ملك الأعضاء والجوارح، فمتى استقام القلب استقامت الجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فقلب العبد إذا استقام وامتلأ إيمانا بالله ويقينا به كان العبد في راحة بال وانشراح صدر. وإذا مرض القلب بالمعاصي أو مرض بالأفكار والآراء المضللة والمذاهب الهدامة التي تمرض قلبه بأمراض النفاق والشكوك نعوذ بالله، فهناك الهلاك. يقول الله في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فقلبك أيها المسلم اعتني به بسؤال الله أن يثبتك على الحق، وأن لا يزيغ قلبك بعد يداك. واسمع الله يقول في دعاء عباده المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأله عائشة فيقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فعياذا بالله من زيغ القلوب وتتابع الذنوب ومضلات الفتن. أيها المسلم، وإن الإسلام اعتنى بقلب الإنسان فمنعه من كل ما يفسد صحته ويضعف سيره، فحرم عليه المسكرات والمخدرات ومنعه من تعاطيها وحرمها عليه تحريما مؤكدا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر يفسد العقل، يصوره ويضعف سيره إلى الله، والميسر والقمار يضعف القلب أيضا فيلعلقه بالدنيا وترهاتها ويمنعه من الأسباب النافعة التي يجد رزق وتجعل رزقه معلقا بهذه المحرمات. نسأل الله السلامة والعافية. ومن مظاهر عناية الإسلام أيضا بصحة النفسية للمسلم أنه أرشده إلى الإيمان بالله والإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد وأن رزق العبد مقدر كائن معروف، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أيها المسلم. فإيمانك بقضاء الله وقدرك يقتضي منك السير فيما ينفعك والحرص فيما ينفعك، فامشوا الذي جعلك الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعندما تفقد الأمل في أشياء ترجوها، وعندما تفشل وعندما لا تنجح في أمور تجارية أو أخرى، فلا تيأس ولا تقنط، وواصل الجد بالجد، وارض بما قسم الله، واعلم أن لله حكمة فيما قضى وقدر، لكن اليأس والقنوط ممنوع. كن هميما عالي الهمة، فابدل السبب وابدل السبب والجهد، وتحرى الأمور النافعة، وإذا فشلت فلا تيأس، فربما فشل اليوم تحققه مطالبك في يوم آخر، ولله الحكمة فيما يقضي ويقدر. إياك أن تكون قلقا على مستقبلك ورزقك، لا تكن قلقا على مستقبلك، فلا قلق ولا هموم على مستقبلك وعلى أجلك، فالكل بيد الله. امضي في طريقك وشق الطريق مع الإيمان، مع الاتزان في الأمور، واستخارة الله قبل كل شيء، والاستشارة النافعة، والطمأنينة والأناءة في الأمور، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. أخي المسلم، إن الإسلام اهتم بصحتك النفسية، فحرم عليك ما يقتضي قلقك وهمك، حرم عليك الحسد، فإياك أن تحسد الآخرين فيما منحهم الله من النعم. قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وذم الحاسدين فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله. فإياك والحسد، إياك وأن تهتم بما أعطي الناس من جاه أو مال أو ولد، اسأل الله أن يعطيك مثلهم وأن يمن عليك بخير من ذلك، فربك الرزاق العليم. لكن أن تعيش حاسما ملء قلبك بالحسد والغيظ على ما بأيدي الناس من الخير، فذاك اعتراض منك على قضاء الله وقدره. إياك والتهور في الأمور والعجلة في الأحوال، فإنها تجلبك الهموم والأحزان. إياك والمكائد وتدمير الأمور، إياك والمكائد التي تحاول إيصالها إلى الإنسان، فيكون قلبك في ليلك ونهارك مشغولا بالأفكار السيئة والأخلاق الرذيلة، تحاول انتقام من الناس، إيقاع الشر بين هذا وبين هذا، إيقاع الفتن بين الناس، إيقاع البلاء وتدبير المكائد التي إذا فشلت عشت في غم وحزن، فترفع عن تلك الأمور وأكثر من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. أسأل الله لي ولكم حياة سعيدة وقلوبا مطمئنة ونفوسا صادقة وأعمالا صالحة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، حيث يقول: إن الله وملائكته